الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام ندخل في شرح متن الشجاع، شرح كفاية الأخيار، وما زلنا في صلاة الجمعة. انتهينا بفضل الله من شرائط الفعل بعد شرائط الوجوب. ندخل اليوم قول المؤلف: وفرائدها ثلاثة أشياء، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. يبقى عندنا الآن فرائدها ثلاثة أشياء، خطبتان لهم هيئة يقوم فيهما ويجلس بينهما. يبقى خطبتان والقيام، يعني في خطبتان هذا الركن الأول، وللخطبتان أركان للخطبتان نفسه، وأن تصلى ركعتين في جماعة. طيب، قال: وفرائدها، فرائدها من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس. يبقى هنا الخطبتان فرض من فرائض، أو ممكن تقول إلا أن نقول فرض من فرائض الجمعة أو شرط في صحة الجمعة، فإن لم يكن هناك خطبة فلا تصح. طيب، أين الدليل؟ قاله الآن حديث مسلم، جابر رضي الله عنه وارضاه، جابر بن سمرة قال: كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما. وفي رواية: كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس. طيب، بس هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، صحيح؟ لكن يمكن أن يقال إيش على أن هذا الفعل جاء بيان للواجب، بيان للواجب وهو صلاة الجمعة، والفعل إن كان بيانا للواجب يكون له حكم الوجوب، الواجب أو الوجوب يعني. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هو إيش؟ الثناء الحسن على الله، وهذا لا يكون هذا الذكر إلا في الخطبة. وقال: ويجب السعي لسماع الخطبة. فإذا إذا كان يجب على المرء أن يسعى ليسمع الخطبة، دل ذلك على أن الخطبة واجبة أيضا. يبقى هذا إيش؟ هذا من الآية ومن الحديث، كما قلنا حديث جابر بن سمرة، وأيضا حديث لعمر رضي الله عنه وارضاه في الصحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب كما يفعلون الآن. طيب، أصبح الآن عندنا الخطبة فرض، لكن الخطبة قالوا للخطبة خمسة أركان. أحدها حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة، الثالث الوصية بتقوى الله. قال إمام الحرمين: ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكر الشرائع، بل لابد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي بلا خلاف. ولو قال أطيع الله تعالى كفى. الرابع الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح، ولا تصح الخطبة بدونه. أنا قلت شيء فيه، كفى. ايش يا دكتور علاء انت بعت شيء كده ما فهمتوش؟ طيب، الرابع الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح، ولا تصح الخطبة بدونه، وهو مخصوص بالثانية، يعني مخصوص بالخطبة الثانية، يقصد الدعاء للمؤمنين، ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء. الخامس قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي، سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة، ويشترط كون الآية مفهمة، فلا يكفي ثم نظر، وإن كانت آية واختلف في محل القراءة، وإن كانت آية واختلف في محل القراءة، يعني يقصد أن آية مفهمة يعني. والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها، والله أعلم. هذه أركان الخطبة، أما شروطها فستة. طيب، يبقى في أركان الخطبة أولا، يعني الإمام لما يخطب عنده أركان خمسة الآن، أن أولا يحمد الله عز وجل بالحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل، وأيضا يدعو للمؤمنين، ويقرأ آية من القرآن لو آية مفهمة. طيب، هذه الأركان ولها شروط. قال: وأما شروطها فستة. الأركان دي الخمسة في ثلاثة متفق عليها في المذهب، وركنان مختلف فيهما أيضا في المذهب، لكن طبعا هو لم يشير للخلاف لأن المتن قصير. الثلاثة أركان المتفق عليهم في المذهب: الركن الأول أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل له، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يوصي الناس بتقوى الله، بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. هذه الثلاثة أركان متفق عليها. الخلاف في الرابع والخامس: الدعاء للمسلمين وأئمتهم، وقراءة القرآن ولو آية. والمذهب عندنا اشترطوا يعني حتى ليست آية كما قال، في وجه آخر بثلاثة آيات. طيب، الركن والحمد والثناء أن تقر بلسانك كما تقر بقلبك بأن ابتداء النعمة لا يكون إلا من عند الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن يقول الحمد لله رب العالمين. قال في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقلنا أن هذا مستنبط كله من حديث جابر بن سمرة لما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام فخطب فحمد الله ثم أثنى عليه بما هو أهل له. يبقى هذا الحمد أدلته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال كثير من المفسرين: أي لا أذكر إلا وتذكر، فلا يذكر الله إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. كما في الصلاة والأذان، لما تجد الأذان تنطق بالشهادتين، تكبير الله عز وجل والشهادة لله بالوحدانية، وأيضا الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثالث تقوى الله عز وجل، وقالوا أن هذه يكتفى فيها بذكر الآيات التي فيها التقوى. قال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. لذلك قالوا عندنا إن لم يوصي الناس ويعظ الناس فلا تصح الخطبة. طيب، هذا الركن الأول والثاني والثالث المتفق عليه في المذهب. الركن الرابع قراءة القرآن، هذا مختلف عليه في المذهب، وإن كان الراجح أنه شرط. الحديث أم هاشم الأنصارية قالت: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف من كثرة ما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لما فيها من أخبار الساعة والملائكة التي تكتب أعمال الناس ونهاية الكون وغير ذلك. طيب، الركن الخامس الدعاء للمسلمين وولاة الأمور، كما جاء عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه يدعو بها، هذه سنة مهجورة أحيانا يفعلها بعض الأئمة، يرفع أصبعه. السنة في الإمام في الجمعة لا يرفع يديه، يرفع الإصبع ويدعو به، أو ليست مهجورة الحمد لله، بعض الناس الأئمة يعلمونها، أقصد أن هي تخالف رفع اليدين. فيدعو الخطيب للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو لولاة أمور المسلمين، وهذه السنة أن يصلح الله أمور المسلمين وولاة الأمور، ويصلح المسلمين والمسلمات، ويوفقهم ويسددهم وغير ذلك. طيب، ثم قال: وأما شروطها فستة، أحدها الوقت وهو بعد الزوال، فلا يصح تقديم شيء منها عليه، دي قلناها الأسبوع الماضي، يبقى الخطبة لا يمكن أن تكون قبل الزوال. الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة، يبقى لابد أن تكون الخطبتين قبل الصلاة وليس بعد الصلاة. قال: والثالث القيام فيهما مع القدرة، والرابع الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه، فلو كان عاجزا عن القيام وخطب جالسا وجب أن لا يفصل بينهما بسكتة، وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح. الخامس الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وكذا يجب ستر العورة على الجليد. السادس رفع الصوت بحيث يسمع 40 من أهل الكمال، وإلا لم يحصل المقصود من مشروعية الخطبة. وهل يشترط كونها عربية؟ الصحيح نعم، لنقل الخلف عن السلف ذلك، وقيل لا يجب لحصول المعنى، فعلى الصحيح لو لم يكن فيه من يحسن العربية جاز بغيرها، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم، ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر، كذا قاله الرافعي. ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة، وذكر غيره وجزم به ابن رفعة، وعبارة الروضة: ويجب أن يتعلم كل واحد منهما الخطبة. قال الإسنوي وهو غلط. قال القاضي حسين: وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة؟ وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة. طيب، الشروط تكلمنا فيها من قبل، مش كلها يعني، الوقت تكلمنا لابد بعد الزواج. كل الشروط هذه جاية من الأدلة التي ذكرناها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وكان فعله بيان للواجب. فالوقت بعد الزوال، تقديم الخطبتين على الصلاة، القيام، فلا تصح عندنا الخطبة إلا من قيام. هذه في المذهب عندنا خلافا للجمهور. المذهب الشافعية يشترط القيام لخطبة الجمعة إلا من عجز طبعا. الجمهور يرى الاستحباب وليس بواجب. ويستدل عندنا بحديث جابر بن سمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما والآية وإذا رأوا تجارة أو لهو أو لهوا انفضوا إليك انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي حالة كونك قائما. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم القيام في الخطبة موافقا للفعل وللآية، وهو بيان للواجب. فالصلاة لا تصح. طبعا قالوا الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة، الطهارة، ستر العورة كالكال. وإن كان الطهارة وستر العورة فيهم خلاف في المذهب على وجهين. وجه أنه لا يشترطان، لأنه مثلا لم يستقبل القبلة والإمام يخطب، فهو بالعكس ده القبلة خلفه، وشروط استقبال القبلة من صحة الصلاة. لأنهم قالوا العورة والشرط ستر عورة والطهارة لأنهم حملوها على أنها صلاة. فوجه قالوا لا، لا يشترطان، لأن أيضا لم يستقبل القبلة من شروط الصلاة. لأن عندنا المعنى في صلاة الجمعة أن الخطبة تنزل منزلة ركعتين من الظهر، وهذا كان قول العمر رضي الله عنه وارضاه. فقالوا إذن لابد أن يستقبل القبلة، وهو لا يستقبلها بل يستقبل الناس، إذن ليس بشرط أن يتطهر. والوجه الثاني عندنا في المذهب أن الطهارة شرط في صحة الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل عن عمر رضي الله عنه وارضاه قام فخطب الناس فتوقف عن الخطبة فقال يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق وإني قد فسوت، فنزل فتوضأ ثم رجع وأتم الخطبة. والراجح أن ستر العورة والطهارة من شروط صحة الخطبة، هذا هو الراجح والله أعلم. يبقى انتهينا كده منين؟ من الوقت، تقديم الخطبتين، القيام مع القدرة، الجلوس بينهما، أيضا يجب لهم الحديث جابر بن سمرة أنه جلس، الطهارة عن الحدث وستر العورة ورفع الصوت. بحيث يسمع 40. طبعا احنا اتكلمنا مسألة العدد، لكن قال ويشترط العربية لها إلا لم يوجد من يحسن العربية. فخلاص هيخطب باللغة التي يعلمها، أو كانوا ليسوا يسمعون العربية ليست لغتهم، فخلاص هيخطب باللغة التي يفهمها الناس. وأن تصلى ركعتين في جماعة. لما انتهينا من أركان الخطبة وشروط الخطبة، ندخل في باقي شروط الصحة. أن تصلى ركعتين في جماعة، وهذا إجماع أن تصلى ركعتين في جماعة. ثم قال لقول عمر رضي الله عنه وارضاه الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا نقل الخلف عن السلف قال ابن المنذر وهذا بالإجماع، وكونها في جماعة قد مر والله أعلم. طيب قال وهيئاتها أربعة: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ندخل الآن في الهيئات. طيب هو قبل الهيئات هو في سنن للخطبة حقيقة، هو ما ذكرها والله أعلم، ما ذكرها. يعني احنا انتهينا من أركان الخطبة وشروط الخطبة. قالوا أيضا للخطبة مسنونات. هو ذكر رفع الصوت، جعلها هنا من إيش؟ من الشروط. من المسنونات أن يخطب على مكان مرتفع حيث يراه الجميع، هذه مسنونات للخطبة، يعني نزيد بها الكلام. أن يخطب على مكان مرتفع كالمنبر الذي موجود أو أي مكان حتى واقف على شيء مرتفع بحيث يراه الناس، ويرمي بصره يمينا وشمالا. يسلم على الناس إذا قام على المنبر، من السنة أيضا يسلم على الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام سلم على الناس، قام على المنبر، وإن كان هذه فيها ضعف بعض هذه الأدلة لكن يستأنس بها كما نقول. لكن ممكن نستدل بالعموميات، وهو أن عموميات أن الماشي كان يسلم على الجالس، وكان إذا افترق وأيداهما في شجرة أو شيء كان يسلم المرء على أخيه. وأيضا أنه أن الإمام إذا دخل المسجد، بعضهم قال يصلي ركعتي المسجد، ولكن الصحيح أنه ليس بسنة، بل أنه قبل أن يصعد على المنبر أنه الأصح أو الأفضل لو يذهب إلى المنبر مباشرة ليخطب بين الناس. وأنه يسقط من عليه تحية المسجد أو دخول المسجد من أجل الخطبة. ولها نظائر، لو دخل المسجد الحرام وكان معتمرا أو يعني محرما فلا يصلي ركعتين، يذهب إلى الطواف مباشرة ويبدأ في الطواف أيضا. من السنن أيضا بعضهم قال أن يتكئ على قوس أو خشبة، بعضهم جعلها سنة وبعضهم قال أن هذه ليست بسنة، فعلى أن يسلم لما كبر فاحتاج إليها، وأنا أميل لذلك والله أعلم. لأنه ورد أن الإنسان اتكى على قوس وهو يخطب، وإن كان السند ضعيف وضعفه النووي أيضا. ومن السنة إذا قرأ بآيات في الخطبة فيها سجدة أن يسجد ويأمر الجميع بالسجود مع الإمام. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يخطب وقرأ آيات فيها سجدة فسجد وسجد الناس. وفي الأسبوع الذي يليه قرأ آيات فيها سجدة فلم يسجد، ولم يسجد الناس حتى يبين لهم أن سجود التلاوة ليس بواجب. من أيضا سنة الخطبة من قصر الخطبة وطول الصلاة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، يعني من فقه الرجل أن تكثر الخطيب يوجز في الخطبة ولا يطيل، فيأتي بأوجز الكلمات وأعمقها ويبلغ الموعظة ويذكره. وهذا طبعا لا تجد بعض الناس ينتظرون الخطبة ليطيلون فيها بحجة أن الناس تحتاج أن تسمع وهذا يوم الجمعة، وهذا كان في كل الأزمنة، ولكنه من فقه الإمام أن يحاول أن يوجز الخطبة ويأتي فيها بالعبارات والكلمات والمواعظ التي تفيد المطلوب ولا يطيل. وطبعا من الفقه أن يكون الخطيب فقيها لبيبا قريبا، يعلم ما يدور حوله، ما يحتاج إليه الناس، يعني ينظر إلى واقع حياة المسلمين ويتكلم في الأمور التي تفيد الناس. طيب هذه من سنن الخطبة. نرجع، قال وهيئاتها أربع، هيئات الجمعة. قال السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها، بل يكره تركه في أصح الوجهين. في الصحيحين إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي الصحيحين أيضا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، زاد النسائي وهو يوم الجمعة، وإسنادها صحيح. ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال، في فصل الأغسال المسنونة. طبعا حديث أيضا ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وطبعا لما قال هيئاتها أربعة يبين أن مسألة على الاستحباب، يعني هيئات الجمعة يبقى كل ما سيأتي بعد ذلك على الاستحباب، كل ما يأتي بعد ذلك على أنه قال هيئاتها، يعني تبين لك أن هذه من المسنونات يعني من المستحبات المتأكدات للجمعة. وأولا كما قلنا غسل الجمعة. ومن أيضا حديث الحسن بن سمرة، حسن عن سمرة أنا أسف، الحسن عن سمرة قال أن مثلا من توضأ فيها فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالمسؤول عن يوم الجمعة، لذلك الراجع عندنا كما قلنا بأن غسل الجمعة عندنا ليس بواجب، ليس بفرض، بل هو مسنون مستحب. الأدلة هذا الحديث، فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذا الوضوء يجزئ والأفضلية هي الغسل. طبعا البعض تكلم في سماع الحسن عن سمرة رضي الله عن سمرة والحسن، قالوا بأن الحسن لم يسمع من الصحابة شيئا بعض المحدثين، لكن الثابت أنه سمع حديث العقيقة من الحسن، سمع عن سمرة حديث العقيقة. لذلك الإشكال أن الحسن مدلس وقد عنعن، فلذلك كثير من المتحدثين لما يروا عنعنة الحسن يقفون أنه كان مدلس حتى يجل الاتصال. والبعض قال أن الحسن لم يسمع من سمرة، لكن من المحدثين المعاصرين فخر المصريين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال حديث الحسن عن سمرة على الاتصال لأنه سمع منه حديث العقيقة. فإذا لما سمع حديثا منه يبلقاه وعاصره وسمع منه، فيحمل مرويات الحسن عن سمرة على الاتصال. ومن الأدلة أيضا على مسنونية الغسل يوم الجمعة أن عمر قام خطيبا في الناس يوم الجمعة، فجاء عثمان رضي الله عن الجميع فقال لعمر منكرا ما بال أقوام يتأخرون حتى يصعد الإمام على المنبر، فقال عثمان رضي الله عنه كنت في السوق فشغلني شاغل فما زدت على الوضوء وجئت. قال والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاغتسال، فنحتج بهذا الحديث على أنه لو كان واجبا لأمره بالرجوع والغسل، وهذا في محفل الصحابة، فدل ذلك على أن الغسل على الاستحباب وليس على الوجوب. وبينت العلة في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه لماذا الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما كانوا يأتون من العوالي ولهم رائحة وعليهم الغبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلت ليومكم هذا ولبستم من الثياب كذا وكذا. إذا الحديث بانت فيه العلة أم لا؟ بانت العلة بأنهم كانوا يأتون من العوالي، الناس كانت تشتغل في الشغل وبيأتوا فبيخشوا بالعرق وغير ذلك، فكان يؤذون المصلين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلام رائحة عليهم الغبار لو اغتسلتم ليومكم هذا ولبستم من الثياب كذا وكذا. فلما بانت العلة في الغسل والحكم يدور مع علته، يبقى ممكن نقول من تأذى أن أو كان صاحب غبار أو عرق ويؤذي المصلين كالذي يأكل البصل والكرات والثوم فهذا واجب عليه الغسل، وأما من لم يكن ذلك فلا يجب عليه الغسل. وهذا يوافق الحديث الأخرى التي قالت بأن الغسل مستحب وليس بواجب، والعلة بانت هنا أن الغسل كان لهذه العلة وهو ذهاب الرائحة. إن لم يكن لك رائحة فله أن يذهب الوضوء، ولكن ولا شك بأن الغسل أفضل في ذلك. إيش؟ لماذا قال أنها هيئات ولم يجعلها سننا؟ والظاهر أن دي هيئات على أنها يعني بمعنى الهيئة، لو نظرت للأنواع اللي تتكلم عنها من الهيئات ستجدها يعني في معنى الهيئة اللي هي الصورة، يعني الغسل هيئة ولبس الثياب البيض هذه هيئة صورة، أخذ الظفر والطيب هذه من الهيئات، يعني من السوق من الأشياء اللي يتهيأ بها المرء. يعني لو قلنا على المعنى هذا، ذلك لو جماعة تجد إن هي كلها في الهيئات من باب من هذا الباب، فسماها هيئات، يعني تشترك إن هي من باب هيئة المسلم وهو يذهب إلى صلاة الجمعة، أن يكون مغتسلا متطيبا لابسا الثياب البيض أخذ من الظفر، وكل هذه من هيئات المسلم. طيب نرجع، قلت والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة، فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد. لما قال الغسل وتنظيف الجسد، هو الغسل الأصل فيه إيه؟ إمراء إفاضة الماء على الجسد، هذا هو كون الغسل، يعني الغسل المجزئ في الشرعي اللي هو إفاضة الماء على الجسد والكلية، هو زاد هنا تنظيف الجسد ليبين أن الحكمة في الغسل اليوم الجمعة هي إزالة الرائحة، ولا تكون إلا بإزالة بتنظيف الجسد. قال ومن السنة أيضا أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومن ومس منصيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال هو صحيح على شرط مسلم، والأبيض من الثياب أفضل. وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما. طبعا أنواع الشعر اللي يجوز إزالتهما والشعر الذي لا يجوز شعر اللحية. والحكمة من الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى. قال العلماء ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره، ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر، فلا يجد ما يتأذى به بصره صلى الله عليه وسلم على من شرع لنا هذا الخير، والله أعلم. هذه طبعا واضحة ما تحتاج يتفرع عليها بقى كل ما يكره، شرب السجائر ويأخذه بالريحة يتأذى بها الناس، ومن أكل شيئا وغير ذلك، كل هذه الأشياء يعني يكره أن يقوم بها المرء. قال فين هنا هيئاتها أربع: الغسل، تنظيف الجسد، لبس الثياب، أخذ الظفر والطيب، انتهى. قال ويستحب، سيدخل في المستحبات. قال ويستحب الإنصات في حال الخطبة، هنا إشكال، يستحب قال، يبقى إذن المتفق عليه يعني يقول الاستحباب الإنصات، طب الوجوب الإنصات، وقولان في المذهب لكن نقرأ. قال ويستحب، هل يحرم الكلام وقت الخطبة؟ فيه قولان، يبقى في حاجة اسمها الإنصات إنك تسمع، وفي حاجة اسمها الكلام. قال إيش؟ قولان، أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم، يبقى يحرم الكلام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عندما هو لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أكثر المفسرين نزلت في الخطبة، الخطبة وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو الإثم، قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. بهذا القول إيش القديم، ممكن يضاف عليه حديث ابن عباس عند أحمد في المسند، اسناده يعني حسنه بعض أهل العلم، قال: من تكلم في الجمعة فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وإذا قال لأخيه أنصت فقد لغى. واللغو طبعا يقع في الإثم كما قال الشيخ: والذين هم عن اللغو معرضون، فالإثم يكون فيه لغو. طيب، ده القول الإيش الأول في القديم بولجو، والجديد قال: إن الكلام ليس بحرام، والإنصات السنة لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب، فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد الثانية: ويحك، ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال: إنك مع من أحببت. رواه البياقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، ولو كان حراما لأنكره. وممكن يضاف عليها أيضا الرجل في الصحيحين الذي دخل عليه السلام ويخطف فقال: يا رسول الله، ادعو الله لنا، هلكت الأموال وجاع الأولاد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما نزل من على المنبر حتى تحاذر المطر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية مرسلة عند البيهقي لكن استند فيه صحة صحيح إلى من أرسلها، أن النبي خطب في الناس وقال: كان بعث بعض الصحابة لقتل ابن أبي الحقيق اليهودي، فلما ذهبوا قتلوه ورجع، وكان مثلا يخطب في الناس، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه. قالوا: وأفلح وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا فعلتم؟ قالوا: قتلناه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا يجب الإنصات ولكنه مستحب. فقالوا: الأدلة التي جاءت في القول القديم مصروفة بالاستحباب بالأدلة التي جاءت في القول الجديد. وأما اللغو لغى فمعناه الكلام الفارغ، وهو الكلام الذي لا يترتب عليه أجر وليس معناه الذم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا مدعبة الرجل زوجته وتدريب فرسه. يعني كل لهو ليس عليه أجر، كل لهو باطل لا يترتب عليه أجر، لكن مدعبة الرجل لأهله له فيها أجر. يعني أنا أقول أن ليست اللغو بمعنى الإثم في كل المعاني. طيب، ما رأيكم؟ طيب، صلاة العشاء لسه. طيب دقيقة ننتهي من هذه، لسه خلاص، يعني أقول هذه المسألة ونصلي ونرجع. الآن سمعتم القول الجديد والقول القديم، هل عندكم ترجيح؟ يعني ما رأيكم الآن في القول القديم أم القول الجديد؟ هل ولا نترك الترجيح بعد الصلاة عشان تكونوا يعني؟ أول مسألة سهلة في دقيقة ممكن نرجح، لو أنتم عندكم تصور القول القديم أم القول الجديد بوجوب الإنصات أم استحباب الإنصات، والأدلة اللي في الجديد أين نصرفها؟ أنا بشعر أنا بكلم نفسي. انتوا فين يا اخوة؟ وجوب الانصات الى لضرورة وجود الانصات للآية، طب والأحاديث اللي في الجديد إيش هتفعل فيها وإيش هتفعلي فيها؟ الآن أنا ألقيت عليكم أدلة القول الأول في القديم وأدلة القول الثاني في الجديد. هتقولوا كده يعني هو هتضربوا رأسكم في الحيط وتقولوا يا عافية إن هو يجب الإنصات. طب الأدلة التي قلناها حديث عثمان مع عمر رضي الله عنه وارضاه، والرجل الذي دخل للمطر، وابن وقعة ابن أبي الحفيد فقتلهم، والرجل جاء يسأل عن الساعة، ما الرد على هذه الأدلة؟ يا رب. قيد الإنصات عند الخطبة، إيه قيد الإنصات عند الخطبة؟ طب ما هو كل ده كان في الخطبة وكان النبي بيخطب، إيش ده؟ إيش القيد اللي تقوليه؟ ما هذه كل الأدلة عند الإمام يخطب. طيب خلاص، نرجو نترك الترجيح لبعد الصلاة. خلاص هذا هو الصحيح كده. كنت قلت ما زلنا في الترجيح بين القولين، القول القديم والقول الجديد في وجوب الإنصات للخطبة أو الاستحباب. مسألة هينا يسيرة، لو تدبرتم الأدلة التي ذكرت في القول الثاني لاستطعتم الجمع. فهل أحد ذكره الله عز وجل بذلك أم أنتهي من المسألة أنا عشان نكمل؟ حد عنده رد دقيقة بالضبط في هل يقول بوجوب الإنصات أم استحباب الإنصات والرد على المخالف؟ هي بس تجربة يعني. السؤال مرة أخرى، عبد الرحمن سمعت معنى أدلة القول الأول في وجوب الإنصات للإمام ويخطب، وسمعت معنى أدلة القول الثاني والقول الجديد والقول القديم بالوجوب والقول الجديد بالاستحباب، هل نقول بوجوب الإنصات أم باستحباب الإنصات والرد على المخالف؟ وجوب الإنصات إلا لضرورة؟ لا، هذا ليس ترجيحا. وجوب الإنصات إلا لضرورة هذه. أعيد تاني، ما أنت عبد الرحمن أعيد تاني كل الأدلة؟ لا رجل، طب أنا سأسردها سريعا. هو الرجل قالها موجودة عندك في الكتاب، أنت مش معاك الكتاب أمامنا؟ افتح الكتاب ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ستجد أمامك قولان، أحدهما نص الشافعي في القديم وذكر وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقول يا سلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، والذين هم عن اللغو معرضون، والجديد قال الكلام ليس بحرام والإنصات سنة لما حدث بين عثمان وعمر رضي الله عنهما، ولما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الرجل الذي أراد الدعاء لنزول المطر، أو الذي الرجل الذي دخل يسأل عن الساعة، أو ما الذين أرسلوا الناس من قتل ابن أبي الحقيق فدخلوا وهو يخطب فقال أفلحت الوجوه، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفلح وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهك. أدلة الجديد حكاية حال ومطلق الأمر يقتضي التحريم. لا بس ايش حكاية حاجة يا دكتور علاء، مطلق الأمر يقتضي التحريم؟ التحريم عن ضده؟ لا يا دكتور علاء مش واضحة. عبد الرحمن جبت الكلام ده منين؟ أجبني، جبت الكلام اللي أنت قلته ده منين؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعلي صوتك. أحسنت يا عبد الرحمن، خلاص كده أنا خلصت، خلاص كده أنا هاك كنت أريد أسمع منك هذا الكلام. بوركت يا عبد الرحمن، لأن هذا هو الصحيح، أن العدل أعدل الأقوال، أن نجمع، والجمع يكون بإيش؟ تبقى أدلة التحريم التي ساقها أصحاب القول القديم كما هي، بتحريم الكلام ووجوب الإنصات. وكل أدية القول الجديد لو نظرنا إليها بالتمحيص كما نظر كده عبد الرحمن بارك الله له وفيه، بأن الأدلة كلها كانت كلاما بين المأموم وبين الإمام وبين الخطيب، يعني كل الأدلة التي ذكرت. فلذلك نقول إن تكلم المأموم مع الخطيب فهذا خارج عن النزاع، هذا الذي يستثنى، وهذه الأدلة التي جاءت كلها في هذا. وأما كلام المأموم مع المأموم لا يصح، أما كلام المأموم مع الخطيب فجاءت الأدلة بذلك فقلنا بجوازها، كدخل الرجل يطلب من الإمام شيء أو أخطأ الإمام في آية ويخطو فيرده المأموم، هذه الذي يصح، وهذا الذي هي أدلة القول الجديد. فإذا نظل على القول القديم جمعا بين الأدلة، ولكن إن تكلم المأموم مع الخطيب فهذا لا حرج فيه لوجود الأدلة التي استثنت ذلك، ويكون هذا جمع بين الأدلة، وانتهت المسألة على ذلك. اما استاذه سحر انت قلتيها في الاخر بقى خلاص، لما عدنا ايه وجب عليه الانصات وادله القول الجديد تحكي عن المدخل على الامام، مش دخل على الامام يعني لو تكلم مع الامام، سبقك يا عبد الرحمن عموما. طيب خلاص وضحت. انت فين يا احمد يا دالي؟ وفين الاستاذ عمر؟ طيب نرجع نقول ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة، قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، وبيجزم في المهذب والغزالي في الوسيط، نعم في الشامل وغيره إجراء القولين، ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره، أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف. وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا، وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب. أظن هذه واضحة ما فيش فيها يعني إيش تفسير. يا الله يهديك يا أحمد، ده إحنا قلنا مسألة إن الدرس في الدار من اليوم الأحد الماضي، وبعتنا رسائل على المجموعات بأن الدروس أصبحت على الغرفة مؤقتا بسبب أجازة الدار. عموما مأجور يا مأجور إن شاء الله. كل ساعة كذا أخذت عليه، أنت أحرجتنا بهذا، ظننا بك تأخيرا بدون عذر، لكننا كنا ننتظر منك الكلام عشان نعذرك أيضا. طيب قلنا هذا خلاص واضح هذه المسألة، يبقى إذا لو كان في أمر معروف ونهي عن منكر، كأن مثلا أعمى سيقع في بئر فيقول له انتبه، عقرب أو حية ممكن تدخل عليه، فهذا كله يجوز أن يتكلم للمصلحة. هذا طبعا في الوجوب، أما في الاستحباب فلا إشكال، احنا كلامنا كله في الوجوب. لما قلنا بالوجوب فالذي يستثنى من ذلك إيش؟ إنه لا ولا يحذره. طيب طب لو قلنا له أن يحذر الأعمى أن يقع، أو يحذره مثلا من من من من من الحية، ما أنا كلامك جيد عبد الرحمن، لسه نقول أنا هو ده اللي قرأناه. نعم أحسنت. فالآن إحنا قلنا، مع أن قلنا بأن الإنصات واجب، لكن قلنا يحذر أخاه الأعمى إذا وقع أو الحية ستأتي تقتله، قلنا ليش؟ طيب الراجح أنه لابد أن يحذره. قلنا هناخدها بس كده تدريبة، يعني تعارض واجبان صحيح؟ مش تعارض واجبان، الواجب الأول وهو وجوب الإنصات، والثاني الواجب الثاني إيش؟ تحذير الأخ، تحذير أخاه، فأيهما يقدم؟ لأن ده واجب وهذا واجب. قالوا الإنصات للخطيب واجب، طب لكن هذا الواجب لمن؟ لحق الله عز وجل. وأما تحذير الأعمى أو من اقتربت منه الحية واجب، لكن هذا واجب في إيه؟ في حق الآدمي. انتظر بس أنا جاي لك عبد الرحمن، أنا لسه بتكلم في مسألة تحذيره في الأعمى إذا وقع وفي الحية، مش في مسألة الأمر المعروف على العموم. أنا فاهم كلامك، انتظرني. فقلنا بأن الإنصات للخطيب واجب لكنه في حق الله، وتحذير الأعمى واجب أو تحذير من اقترب منه الحية، لكن واجب في حق الآدمي. فقالوا الأصل في حق الله المسامحة، والأصل في الحق العبد المشحاة، فيقدم حق الغير على حق الله عز وجل في هذا الباب، بأن نقول قل للآدمي حذره من أن يقع في البئر الأعمى أو من اقتراب الحية منه، قدمه على وجوب الإنصات وحق الله عز وجل. يبقى هذا إيش؟ ترجيح. ممكن أحد يرجح ترجيح ثاني، احنا هنا رجحنا من باب تعارض الواجبان، لا ممكن نقول من باب تعارض مفسدتان، ان المرء يدور بين مفسدتين، لا مفسدة انه يتكلم وعدم الانصات، ومفسدة هلكة المسلم الاخ المسلم. اذا تعارضت المفسدتان روعي جانب المفسدة العظمى، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى، والأدنى الكلام وعدم الإنصات، والعظمى هلكة المسلم. فإذا إذا احتاج المرء أن يتكلم لإنقاذ غيره فله ذلك، فله ذلك. طيب هو هنا قال الشيخ اللي هو بيستشكل علينا، أخ عبد الرحمن أخونا وابننا عبد الرحمن، على مسألة، هو قال إيش؟ وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا. وقد نص عليك الشافعي. هتحمل هذا الكلام يا عبد الرحمن على ما قلنا نحن الآن، مش يعني عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كما قلت نعم يا سلام قال من قال لأخيه انصت فقد لغى، يبقى مش هنقدر لن نأخذه على عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن سنحمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أدى إلى المهلكة التي قلناها الآن تعارضت، حتى نجمع بين ذلك. طبعا هذا لمن يقول بالوجوب، أما اللي يقول بالاستحباب الإنصات فليس عنده إشكالية في كل ما قلناه الآن. لكن اللي يقول بالوجوب أو تحمله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بين المأموم والإمام، وممكن تحمل أي بعض الفروع. مسألة رد السلام وتشميت العاطس، واحد دخل المسجد والإمام بيخطب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحد تاني وقعد راح عاطس فقال الحمد لله، طب هيفعلوا إيش الناس في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ والرجل قد سلم، وعندنا الظاهر أن رد السلام واجب. لو قلنا بالإنصات فلا إشكال، رد السلام مستحب والإنصات مستحب، فيرد ويشمت العاطس. أن لو قلنا طب وجوب الإنصات إيش هنفعل؟ عندنا وجوه في المذهب. وجه الأول لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، فقلنا سنقدم الواجبان، عندنا واجبان سنقدم المصلحة الأعظم وهي الإنصات، لأن هنا المقصود الأسمى من الخطبة والإنصات، فنقدمه على رد السلام وكذلك على التشميت. تشميت العاطس أصلا سنة وليس بواجب، فلا إشكال فيه. رد السلام اللي ممكن نقول واجب، لكن تعارض واجبان قدمنا المصلحة الأعظم وهو الإنصات. وجه ثاني قالوا لا يرد السلام لكن يشمت العاطس. طب ليش قالوا لا يرد السلام؟ قالوا لأن الذي سلم فرط مسيء، هذا ليس محلا للسلام أن يدخل عليه أن يدخل ويجلس. والقاعدة عند العلماء المشغول لا يشغل، وهذا مشغول بالإنصات وجوبا فلا يشغل بأمر آخر. ودي اللي بنقولها دايما، وإن كانت في الجمعة لما يدخل أحد وإحنا في الدرس يدخل ويجلس، نحن مشغولون في الدرس والمشغول لا يشغل، فمن دخل يجلس ولا يسلم حتى لا يقطع ويشوش على الناس الذين يستمعون ولا على المتكلم برد السلام وقطع. نحن القاعدة تقول إيش؟ المشغول لا يشغل، فأنت تدخل وتجلس ولا تسلم، وهذه محل اتفاق بين أهل العلم يعني في الدروس، إن دائما ينصح يقول للطلبة أن دخل متأخرا يجلس ولا يسلم، لكل واحد دخل يسلم هيقطع الدرس وهيشغل الناس والمشغول لا يشغل. ابن عمر كان إذا كان يقرأ القرآن وسلم عليه رجل لا يرد السلام حتى ينتهي من الآية التي ابتدأها، وهذه فعل ابن عمر الأثري رضي الله عنهما، سلم عليه أحد وقرأ القرآن لا يرد حتى ينتهي من الآية. قالوا أما العاطس فله أن يشمته، لأن العاطس مش زي اللي بيسلم، الذي سلم هو مريد السلام داخل يريد، والعاطس غلبه العطاس فلا يؤخذ بذلك يعني. لكن الصحيح أن لو قلنا وجوب الإنصات فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس. طيب إنكار المنكر كما قال عبد الرحمن الآن، راجل قاعد يلعب بالحاجة بالموبايل وكل شوية يفتح ويلعب ويطلع رسائل والصوت يطلع منه وقاعد يشوش أو يتكلم، هل الذي بجانبه يقول له انصت اسكت مش قادر يستفيد من الخطبة؟ قال العلماء هنا يشير إليه أن يسكت، يحط ايده كده على مصباعه على بقه كده يعمله كده او يعمله بايده كده يعني يسكت، ويستأنس لذلك او يستدل. الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة اشار له الصحابة ان يسكت اشارة، وكان ابن عمر اذا رأى من يلعب بالحصى فيشير اليه ان يسكت. ودي ممكن تصح مع الاطفال، احيانا بتجلس في صلاة الجمعة تجد الاولاد والاطفال الصغار أو مش صغار حتى بسن مميز وقاعد يتكلم مع التاني ويروح ويجوا يتكلموا. فأنت ممكن تنظر إليه وتشير إليه إشارة شديدة على أنه يسكت، وهذا في إنكار المنكر أيضا ممكن يحمل ما قال الآن على الإشارة. طيب، قال فرع: ولو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة. طيب، دي مسألة أخرى أضاف علينا الآن الشارح، إنه لو سلم ممكن ترد عليه السلام بالإشارة، وإن كان كما في حال الصلاة لو أنت صليت وأنت بتصلي ودخل عليك أحد يسلم عليك أثناء الصلاة، فجاءت السنة بأنك تسلم عليه، ودي سنة غائبة، ممكن واحد في بيته يكون بيصلي يدخل أحد عليه الغرفة فيسلم عليه من الأولاد من الزوجة وغير ذلك، فهو يصلي يرد بيده السلام، وقلت سنة غائبة عن كثير. طيب، لكن هنا قالوا يتجاز، يعني المسألة هذه فيها نظر، يعني فيها خلاف أيضا، هل يرد السلام أم لا؟ لأن البعض قال إن الإشارة هذه من فعل اليهود، واليهود كانوا فعلا عندما يمرون بعضهم إلى بعض يشيرون إلى بعضهم، وعد موجود هذا إلى اليهود في زمننا هذا، تجد يمر عليه يشير إليه، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود. والآية قالت فحيوا بأحسن منها، يعني التحية بالأحسن. لذلك بعض يقول أنه لا يشير ولا يشمت العطس ولا يرد السلام، والمسألة خلافية، لأنه قال هو قال هنا على الصحيح ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام، وإن قلنا بالجديد أنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف. وهل يجب رد السلام؟ فيه خلاف، الصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب، يبقى عندنا ترجيح أصل رد السلام على الاستحباب، والصحيح في شرح المهذب أنه يجب وهذا هو الصحيح، بل لكنه فرض كفاية إن كانوا مجموعة وسلم على المجموعة، فإن رد أحد الناس يكفي عن يسقط عن الباقي. وأما تشميت العاطس والصحيح في الشرح الصغير أنه استحبابا استحبابه أيضا لا وجوب، وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة، والله أعلم. طيب، ايش رايكم في المساله، نختم بهذه، مش نختم يعني بمساله الاخيره قبل ان ندخل في اخر الجزئيه، مساله حكم الصلاه عليه مثلا في الخطبه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي عليه ام لا يصلي عليه، او الخطيب قرا قوله تعالى يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يصلي او يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ المذهب عندنا أن الصلاة عليه وسلم واجبة. طبعا في الصلاة عندنا داخل الصلاة صلاة واجبة، بل هي ركن عندنا كما قال الشافعي التشهد الأخير، الصلاة عندنا ركن التشهد الأخير خلافا للأئمة الثلاثة. والمذهب قالوا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا لابد أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب على المنبر، لقوله تعالى يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال هذا لا يخالف وجوب الإنصات، لأن وجوب الإنصات الأصل فيه التدبر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافي التدبر، وهذا قول المذهب عندنا وقول الحنابلة أيضا، لكن الحنابلة قالوا يصلي بصوت منخفض، والشافعي قال لا يصلي بصوت عال. أما خالف المذهب وخالف الحنابلة الأحناف قالوا لا يصلى عليه لأنه كلام أثناء الخطبة ولا يجوز، قال يا سلام من قال الأخي ينصت فقد لغى. بل قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أحوج ما يكون إليه المرء منع منه في الخطبة، وهو أحوج أو يعني يحتاج إليه، لأن في أمر معروف عن منكر وفي تشويش وهو أكثر من الصلاة عليه وسلم، ومع ذلك منع منه، لأن بيتكلم بجانبك سيشوش عليك في، ومع ذلك منع أن تقول له انصت بالكلام. فلما منع مما هو أحوج إليه لاستماع الخطبة فلن يمنعه من الأدنى من باب أولى. والحق الكلام فيه قوة على أن هل يصلى عليه وسلم أم لا يصلى، مسألة خلافية، لكن المذهب يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فرع ولو سلم، خلاص انتهينا من هذا. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. جميل، إذا حضر شخص والإمام يخطب لما يتخطى رقاب الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، أعوذ بالله من ذلك. رواه الترمذي إن كان الإنسان فيه ضعيف، ويستثنى من ذلك الإمام ومن بيده فرجة ولا طريق إليه إلا بالتخطي، لأنهم قصروا بعدم سدها، ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك. طيب هو يقصد يقول إيش؟ من دخل اليوم يخطب صلى ركعتين ثم يجلس. طب من دخل واحد والإمام يخطب، الأصل أن لا يتخطى رقاب الناس حتى لا يؤذي الناس، تخطي الرقاب لا يؤذي إلا إذا وجد فرجة، يعني في بعض الناس تجلس في الخلف ويترك الصفوف الأولى فارغة أو بها فروجات، هنا له أن يتخطى، له أن يتخطى. ليش؟ لأنه سيصل، لأن الأصل أنك تتمام الصفوف وإقامة الصفوف الأولى أولا ثم التي تليها، فلو وجد فرجة له أن يتخطى ليجلس في الفرجة له ذلك، لا حرج في ذلك. لكن إن لم يجد فرجة فليس له أن يتخطى الرقاب. وأما الإمام فلابد له والخطيب أن يتخطى حتى يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يعني سيخطو فيه أو المنبر يعني. قال ثم الداخل، الداخل بعد ذلك السنة كما قالوا، أو مش سنة، هو قال إذا دخل المسبوق والإمام يخطب هل يصلي أم يجلس؟ المذهب قال يصلي ركعتين خفيفتين. قال ثم الداخل هل يصلي التحية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال القاضي عياض، قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها. الله أكبر. ويروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات، وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عريانا فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما. وحكى هذا المذهب عن الحسن، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقد جلس، أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع، وفي رواية قم فصلي ركعتين، وفي رواية صلي ركعتين، وفي رواية جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وفي رواية والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم، قال النووي وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد. طيب الإشكال هنا في إيش؟ أظن القول واضح، قول المذهب وقول الإمام أحمد بصلاة ركعتين، لكن الإشكال هم قالوا عندي الإشكال إيش؟ إنه قال يستحب أن يصلي تحية المسجد. قول الأول لمالك أبو حنيفة والثوري والليث لا يصليهم ويجلس، والقول الثاني قول الشافعي والإمام أحمد وإسحاق، فقال المحدثين قال يستحب ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما. طيب الأدلة التي جاءت معنا تدل على الوجوب وتحريم الجلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بعد أن جلس؟ قال لا، قال قم فاركع، فألزمه بالقيام للركوع. وفي رواية قم أمر فصلي، وفي رواية جاء أحدكم يوم الجمعة قد خرج إمام فليصلي ركعتين. طب كل هذه أوامر، بل الأشد منها أنه لما جلس أقامه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. فهذه كيف نقول فيها بالكراهة؟ طيب فيها إشكال. هذه قالوا يكره، لكن الصحيح نقول إيش؟ إن الأدلة تدل على الوجوب وتحريم الجلوس. هذا الذي يظهر، الله أعلم أين الصارف للكراهة. وعموما وقول المذهب وقول الإمام أحمد والراجح من هو يصلي ركعتين، بل نقول بالوجوب مش الاستحباب، وليس بالكراهة، كراهة الترك. طبعا الأحناف والمالكية لهم أدلة فيما قالوه الآن. إيش الأدلة؟ قالوا وجوب الإنصات، قالوا وجوب الإنصات، يجب أن ينصت، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والقرآن يقرأ في الخطبة، فعليه أن يستمع إلى القرآن ولا يصلي. ويستأنسوا بحديث أبو هريرة قالوا من قال لأخيه الإمام يخطب فقد لأصه فقد لغى، إذن يجب الإنصات، ولو صلى مش هينصت، يبقى لا يصلي وينصت. ثم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا مبيح للصلاة، لكن احنا عندنا النهي عن عدم الانصات، يعني قوله عليه السلام لا يجلس حتى يصلي هذا مبيح للصلاة، لكن احنا نحن الآية الأحناف يقولون والمالكية عندنا النهي عن عدم الانصات بالأدلة الأخرى، والحاضر يقدم على المبيح، لأنه قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين فيها استباحة الصلاة، واحنا عندنا حاضر وانه لابد ان ينصت. والصحيح الراجح هو قول المذهب ان يتاكد على الانسان اذا دخل المسجد ان يصلي. طب نرد على الادله استدلالهم بالايه اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا، قلنا الخطبه ليست قرانا. قول مثلا من قال لاخيه انصت فقد لغى، قلنا هذا عام، والأمر بتحية المسجد خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، هنقدم الخاص على العام، ده لو قلنا إن طب ده لو خاص وعام، لو قلنا إن في عمومين، عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الجمعة وفي غير الجمعة، وعام آخر إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ، فهذا أيضا عام أنك لابد تسمع يبقى لا تصلي، هذا عام وهذا عام. نقول سنقدم أي العمومين؟ نقول العموم الأقوى يخصص العموم الآخر. طب العموم الآخر هل دخلوا تخصيص اللي هو الإنصات؟ نعم، لما دخل الرجل وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم للمطر، وتكلم الثاني للساعة، وتكلم الصحابة لما رجعوا من قتل ابن أبي الحقيق، فهذا خصص أم لا خصص؟ يبقى هذا ضعف بالتخصيص، بجواز الكلام المأموم مع الخطيب. وأما العموم الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يدخله تخصيص. بل أن لما جلس الرجل والنبي يخطب أقامه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتين خفيفتين، فدل ذلك على عموم دخول المسجد أن يصلي ركعتين ولا يجلس قبلهما أقوى من حتى عموم وجوب الإنصات. يا رب تكونوا فهمتوا هذا الترجيح. ثم نرد على حديث سليك وسيرد عليه الشيخ. قال: وتأويل من قال أن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل، يرده صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتان وليتجوز فيهما. وهذا طبعا الاستدلال ويعني أقوى ما عند المالكية يقولون، يقول لا ده هو ما طلب من سليك أنه يقوم حتى يراه الناس، يعني إيه من باب يعني لا حتى يراه الناس ويرى حاله فيتصدقون عليه بعد ذلك. سليك الغطفاني رضي الله عنه فرد قالوا هذا تأويل باطل وضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعموم بعد ذلك: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجوز فيهما. قال: فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ صحيحا فيخالفه، والله أعلم. قال: وقول الشيخ: ومن دخل والإمام يخطب، يعني هو دخل والإمام بيخطب، يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة. يعني إيه؟ يعني اللي قاعد والإمام دخل عليه وابتدى الخطبة مش يقوم يفتتح صلاة والإمام بيخطب، ما لا ده في قيد: إذا دخل من دخل والإمام يخطب. يعني إذا دخل قبل الإمام ما يخطب مش يقوم يصلي، ده وجب الإنصات هنا، يبقى هذا قيد: من دخل والإمام يخطب. قال: يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة، ولم يبين أنه مكروه أم لا. وعبارة الرافعي والروضة: ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا. وفي الحاوي الصغير الكراهة، والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام، ونقل الإجماع على ذلك ولفظه. قال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة وإن كان في صلاة خففها، وهذا إجماع. قال الموالدي: وكذا ذكره الشيخ أبو حامد، والله أعلم. يعني أنت الآن الإمام خلاص دخل على المنبر يخطب، لو كنت أنت جالس ما تقوم تستفتح صلاة، لكن إن دخلت والإمام الخطيب على المنبر جالس تتجوز بركعتين خفيفتين تصليهم حتى تسمع الخطبة. قلت: هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها ولا يختر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان. قال السيد الجليل أبو يزيد: قعدت 30 سنة في المجاهدة فلم أرى أصعب علي من العلم. وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي ولا الشيلي شبلي: إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها. وقال السيد الجليل درار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، خالفوا فهلكوا، والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح، إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. وهذه زيادة خارجة عن الفن الذي نحن فيه، فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب سير سالك في أسنى المسالك، والله أعلم. والله كلام بديع، والله كلام بديع جدا، يبين لك الفرق بين العلماء وأهل العلم وطلبة العلم وبين الزهاد والعباد على جهل، والذين تركوا العلم وظنوا من تزهدهم وتصوفهم وتعبدهم على جهل وبدون طلب العلم أن هذا أفد، بل هذا هو شر الشر، والله المستعان. ونقول قد وقفنا وانتهينا بفضل الله على صلاة الجمعة، ونقف عند فصل صلاة العيدين ولله الحمد. يعني نحن نسير على الانتهاء من كتاب الصلاة إن شاء الله، تبقى لنا صلاة العيدين وتقريبا صلاة الكسوف بعد ذلك، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الخوف، والجنازة. يعني إن شاء الله لو اجتهدنا قليلا ممكن ننتهي بكتاب من كتاب الصلاة قبل رمضان بإذن الله، ويكون خيرا انتهينا من كتاب الصلاة والطهارة. نبدأ بقى بعد ذلك في الكتب الأخرى التي قل من يصل إليها الطلاب، ويقفون غالبهم عند الطهارة والصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك. الخطبة واجبة، الخطبة عندنا ركن من أركان الجمعة. لا تصح الجمعة الخطبة من الإمام، من الخطيب، مش حضور الخطبة. أنت سؤالك على إيش؟ لابد أن يخطب الإمام، إن لم يخطب للجمعة لا تصح الجمعة. أما إن كنت تقصد حضور الخطبة، لا، حضور الخطبة ليست واجبة. لحديث صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة، أو من أدرك الإمام قبل الركعة الركوع الثاني من الجمعة فيتمها جمعة، أو من ولكن لو إن لم يدركه في الركعة الثانية فليصليها ظهرا. فدل ذلك على أنها أجزأته إن أدرك الإمام في الصلاة. يعني الجمعة تصح إن لم يدرك الخطبة، لكن أدرك الركعة من الصلاة فصحت له الجمعة. لكن هي الخطبة طبعا ركن عندنا، لكن حضورها هي التي ليست بواجبة، حضورها ليست بواجبة. جزاكم الله خيرا. في أي أسئلة؟ هل لابد أن تكون الجمعة في المسجد؟ أنا أفهم سؤالك يا دكتور علاء. ده احنا عندنا أصلا عندنا في المذهب إن الجمعة لا تتكرر. الأصل طبعا إن هي تصلى في المسجد، الجمعة لابد من المسجد، لكن احنا عندنا المذهب عندنا لا تصح ولا تجوز الجمعة إلا في المسجد الجامع فقط اللي اجتمع فيه الناس كلها. لكن الحقيقة أن هذا الكلام يعني بدأ الأصحاب بعد ذلك في المذهب لا يتقيدون به، حتى لكبر البلدان وغير ذلك. يعني احنا المسجد عندنا المذهب لا يصح ولا يجوز، لابد أن تكون الجمعة في المسجد الجامع، مسجد جامع واحد بس كمان. لكن طبعا هذا يصعب مع اتساع البلدان ورقعة الناس، فأصبح الآن في جماعات تقام في البلد الواحدة في أكثر من مسجد. لكن وبالتالي الأصل أنها لابد ممكن بتعدد المساجد، لكن هي لابد تصلي في المسجد. نعم. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا منها في المسجد. نسأل الله ذلك وأن يرفع عن الأمة ما نحن فيه الآن، الناس ترجع إلى ربها مستغفرة تائبة ليرفع الله عز وجل عنها ذلك. في أي أسئلة أخرى؟ نعم نعم عبد الرحمن، هذا كلام آخر، أنت بتتكلم في مسألة أخرى، وبتتكلم عن مسألة فقهية، مسألة الجمعة. إذا استدعى الأمر أن يكون ذلك من ناحية التأصيل الشرعي، قلنا أن هذا له يعني لا يمنع الشرع ذلك، لكن هذا لابد ينظر إلى الحالة الحقيقية، هل نحن في نحتاج إلى ذلك حقا أم لا. لكن جاءت السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عند المطر: صلوا في رحالكم، على أن الناس يصلون في الرحال إذا تعذر عليهم القدوم إلى المسجد بسبب المطر والمشق. فإن وصلنا إلى حالة يمنع فيها حقا أو لا نستطيع فيها حقا التواجد في المسجد، وهنا سنضطر إلى ذلك، لكن هذه لابد أسبقها أمور كثيرة، فيكون آخرها أن نحن نقول هذا الكلام. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.